بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الفصل الحادي عشر في ذكر الركوع والسجود والفصل بينهما وبين السجدتين. وفي السنن الأربعة عن حذيفة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ركع سبحان ربي العظيم ثلاث مرات، وإذا سجد سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات. نعم، لكن وبعض الناس يقول سبحان الله العظيم وبحمده، لكن ما ورد، ورد سبحان الله العظيم. نعم. وفيه حديث علي رضي الله عنه قد سبق في الفصل الذي قبله بطوله. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. نعم، سبحانك اللهم اغفر لي، فيدل على أن الركوع يجوز للإنسان أن يدعو فيه، لكن ما يكثر من الدعاء، وإنما الإكثار في السجود. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم هنا في الركوع يقول: اللهم اغفر لي. قال: وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء. نعم، يعني لو شخص يركع يقول: اللهم وفقني وسددني واهدني، ما في بأس. نعم. وفي صحيح مسلم عنها رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وفي سنن أبي داود عن عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. سبحان الله والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.